أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في مناقشة الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة على حجية الشهرة الفتوائية، وقلنا أن التمسك بعموم التعليل الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه، التمسك بهذا التعليل لإثبات أن الشهرة الفتوائية حجة، هذا تمسك غير تام منه، وذلك لأن هذا المقطع يعني قول الإمام فإن المجمع عليه لا ريب فيه فيه احتمالات أربعة. ذكرنا الاحتمال الأول وبينا أثره، ذكرنا أثره، وذكرنا الاحتمال الثاني وذكرنا أثره، والاحتمال الثالث أيضا ذكرناه بالأمس، لكن لم يسمح الوقت بمناقشته. الاحتمال الثالث يقول إن قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه نفي حقيقي للريب العقلائي وليس للريب الحقيقي، يعني يريد أن يقول خذ بالمشهور. لماذا؟ لأن المشهور المجمع عليه فسرناه بالمشهور على مذاق المستدل، فإن المشهور لأن المشهور لا يرتاب فيه العقلاء، لا ريب عقلائي فيه، يعني عند العقلاء حجة، فأنت أخذ واتبع المشهور. ليش؟ لأن اتباع المشهور طريقة عقلائية، أمر عقلائي. فالتعليل تعليل بالحجية العقلائية للمشهور، والشارع أيضا يمضي في هذا المقطع، يمضي هذه الحجية العقلائية، يقول خذ بالمشهور لأن المشهور عند العقلاء حجة، فقد يتمسك المستدل بهذا التعليل بناء على هذا الاحتمال، ويقول إذن هذا يثبت حجية الشهرة الفتوائية، لأن الإمام قال كل مشهور لا يرتاب العقلاء فيه، لا ريب عقلائي فيه، وحج عند العقلاء، وبالتالي حج عندي. إلا أن هذا الاحتمال أيضا بالرغم من أنه يمتاز على الاحتمال السابق الذي ذكرناه بالأمس، يمتاز بهذه الميزة، وهي أن التعليل هنا تعليل بأمر مركوز عقلائي، وليس تعليلا بأمر غيبي، ليس تعليلا بأمر تعبدي، وإنما هو تعليل بشيء مرتكز عند العقلاء، وهذه هي طبيعة التعليل كما قلنا بالأمس. طبيعة التعليل تقتضي أن يكون التعليل دائما تعليلا بشيء مفهوم لدى العرف، مركوز في ذهن العرف، لا يكون تعليلا بأمر غيبي، أمر تعبدي لا يفهمه العرف. هكذا تعليل ليس عرفيا، التعليل العرفي اصلا انما يذكر التعليل لكي يقرب المتكلم، يقرب المطلب الى ذهن السامع فيذكر التعليل. التقريب الى الذهن، الى الذهن العرفي بماذا يكون؟ تقريب مطلب الى الذهن العرفي بماذا يكون؟ بذكر شيء يفهمه العرف، بشيء بذكر نكتة مركوزة عند العرف، لا بذكر امر غيبي تعبدي الان يريد هذا المتكلم هذا الشارع يجعله الان. هذا الاحتمال الثالث يحتفظ بهذه الخاصية للتعليم لانه يفسر قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يفسره بهذا التفسير، يقول يعني المجمع عليه ليس فيه ريب عند العقلاء، عند العقلاء المجمع عليه ليس فيه ريب، فأنت هم خذ بالمجمع عليه لهذا السبب، وهذا سبب مفهوم لدى العرف ليس غيبيا، ليس أمرا تعبديا. فبالرغم من أن هذا الاحتمال يمتاز على الاحتمال الثاني الذي ذكرناه قبلا بهذه الميزة، لكنه مع ذلك هذا الاحتمال لا هو موافق لظاهر المقبولة ولا هو يثبت المدعى، مدعى المستدل. أما أنه لا يوافق ظاهر المقبولة فلأن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، لأن هذا الاحتمال يحمل كلمة الريب على غير معناها الحقيقي. كلمة الريب معناها الحقيقي يعني الشك، الريب الحقيقي، الشك الوجداني التكويني، هذا هو المعنى الحقيقي للريب. الريب والشك شيء واحد من حيث المعنى اللغوي، المعنى الحقيقي. هذا الاحتمال يؤول الريب ويحمل الريب على الريب العقلائي المقابل للحجية، مع أن ظاهر الريب هو الشك الوجداني، فيجب أن نحمل الريب على معناه الحقيقي ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، والقرينة مفقودة، لا توجد في هذه مقبولة قرينة توجب حمل كلمة الريب على غير معناها حقيقي. هذا أولا. إذن هذا الاحتمال لا ينسجم مع ظاهر المقبولة. وثانيا، حتى لو فرضنا أن هذا الاحتمال في نفسه صحيح وليس خلاف الظاهر، مع ذلك هذا الاحتمال لا ينتج ولا يثبت مدعى المستدل. مدعى المستدل عبارة عن حجية الشهرة الفتوائية، يريد أن يستدل بهذه المقبولة على حجية الشهرة الفتوائية، بينما هذا الاحتمال لا يثبت ذلك. لماذا؟ لأن المستدل يريد أن يتمسك بعموم التعديل في هذه المقبولة، يقول بما أن الإمام قال خذ بالمشهور لأن المشهور لا يوجد فيه ريب عند العقلاء، يتمسك بعموم هاي بأن، يعني لأن كل مشهور فهو لا ريب فيه عند العقلاء، حجة عند العقلاء، هكذا يريد أن يتمسك المستدل بعموم التعليم، بينما هذا غير صحيح، هذا النوع من التمسك غير صحيح. التعليل بناء على هذا الاحتمال الثالث وإن كان مسوقا لإمضاء قضية عقلائية وهي حجية المشهور، حجية المجمع عليه، حجية المشهور، لكن التعليل إذا كان مسوقا لإمضاء قضية عقلائية فسوف ينحصر بحدود تلك القضية العقلائية، لا يتسع لأكثر من حدود تلك القضية العقلائية، لأن التعليل تعليل بقضية عقلائية. إذن هو منحصر في دائرة تلك القضية العقلائية. ومن الواضح أن العقلاء لا يتبعون الشهرة الفتوائية. بس دعنا عن الفقه، في سائر العلوم، في سائر الفنون، في سائر الصناعات، هل أن اشتهار رأي من الآراء، اشتهار هذا الرأي بين أصحاب الرأي والنظر في ذاك الفن، هل هذا الاشتهار بنفسه يوجب أن يتبعه العقلاء؟ لأن هذا الرأي مشهور عند الأطباء. هل العقلاء يرون الحجية للرأي المشهور عند الأطباء مثلا؟ لأنه مشهور عند الأطباء، مو لا لجهة أخرى، لا لأنه يحصل لهم الاطمئنان. قد نتيجة اشتهار رأي بين الأطباء يحصل لهم الاطمئنان بذاك الرأي، فيأخذون بذات الرأي من باب اطمئنانه. هذا صار حجية الاطمئنان، هذا واحد، خرجنا عن بحث حجية الشهرة. لكن لو خلينا نحن ومجرد الشهرة، شهرة نظرية من النظريات في علم من العلوم، شهرة رأي من الآراء في علم أو في فن من الفنون، نفس هذه الشهرة حجة عند العقلاء؟ لا. في الأمور الاجتهادية، في الأمور الحدسية، في الأمور العلمية والنظرية لا توجد حجية لدى العقلاء لرأي لمجرد أن هذا الرأي مشهور بين أرباب هذا الفن. فهذا الاحتمال حتى لو صح في نفسه فإنما يقتصر فيه على ما يساعد عليه الارتكاز العقلائي، ولا يثبت الحق فيما نحن فيه، يعني في الشهرة الفتوائية. في الشهرة الفتوائية من الواضح عدم وجود بناء عقلائي على حجية الشهرة الفتوائية، فيختص النفي بناء على هذا الاحتمال، يختص النفي في قوله عليه السلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يختص هذا النفي بخصوص الرواية المجمع عليها، يعني الرواية المشهورة مو الفتوى، الرواية المشهورة لا يرتاب العقلاء فيها كما قلنا سابقا. الرواية إذا اشتهر نقلها بين أرباب الحديث، بين المحدثين، إذا اشتهر نقل الرواية، مثلا حديث الراس خب مشهور نقل، أو حديث لا ضرر ولا ضرار، أو حديث الثقلين حديث اشتهر نقله، هذا بل هذا لا يرتاب فيه العقلاء. فهذا التعليل بناء على هذا الاحتمال الثالث يختص ب بالمشهور الذي لا يرتاب العقلاء فيه، وهو الشهرة الروائية، لا يشمل الفتوى المشهورة، الفتوى المجمع عليها، لأن التعليل لا يجري، لا ينطبق، إذ ليس من بناءات العقلاء وموازين العقلاء أن تفارق أو اشتهار رأي في علم من العلوم فيما بين أصحاب ذاك العلم نفس اشتهار هذا الرأي بين هؤلاء، هذا العقلاء يبنون على حجية هذا الرأي ويعملون بهذا الرأي لأن هذا الرأي مشهور. لا، قد يعملون بهذا الرأي المشهور لكن لا لأنه مشهور، بل لجهة أخرى، إما حصل لهم القطع بصحة هذا الرأي أو حصل لهم الاطمئنان على الأقل بصحة هذا الرأي فأخذوا بهذا الرأي، أما لا لسبب إلا لأن هذا الرأي مشهور، مجرد اشتهار رأي ومطلب بين أصحاب النظر في علم وفن وصناعة من الصناعات، مجرد هذا لا يسبب أن يأخذ العقلاء به، أن يبنوا على حجيتهم. وإذا جعلت الشهوة كقرينة من صحة الحديث تشمل حتى هي نفس الشهوة، ورضا البعض من الشهوة الحديث أو الفتوى أو الفتوى العقلاء لمجرد الشهرة لا يأخذون بفتوى معينة لمجرد أنها مشهورة، كما في سائر العلوم في سائر الصناعات. الفقه لا خصوصية له، الشهرة الفتوائية يعني أن تكون نظرية فقهية أو رأي فقهي معين مشهورا بين الفقهاء. طب اطلعوا من الفقه، روحوا إلى سائر العلوم، رأي مشهور بين الأطباء، العقلاء يعملون بهذا الرأي لأنه مشهور بين الأطباء، لا لشيء إلا لأنه مشهور له. لا يوجد هكذا بناء عقلاء، وعلى الأقل نشك، على الأقل نشك في وجود هذا البناء العقلاء، بالنتيجة ما يثبت المدعى، لأن التعليل بناء على هذا الاحتمال الثالث، التعليل تعليل بقضية عقلائية، تعليل بما هو مركوز عند العقلاء، يعني ما هو حجة عند العقلاء، فيجب أن نحرز أن شيئا ما حجة عند العقلاء. خب ليس محرزا أن الفتوى المشهورة النظرية الطبية المشهورة هي حجة، النظرية الهندسية المشهورة هي حجة لأنها مشهورة، أو في سائر العلوم. قد يختلف العرف والعقلاء شيء واحد. لا قد يختلف اختلاف العرف من عرف إلى عرف آخر. وإذا قلت في العقلاء مجمة تتفضلون، أما إذا قلت في العرف لا، عرف يختلف عن العقلاء. الشيء الذي نفهمه نحن بما نحن عرف وعقلاء نفهمه هذا، أنه لا يوجد بناء عقلائي بالمقدار الذي نعلمه، لا يوجد بناء عقلائي على الأخذ بنظرية حدسية علمية اجتهادية استنباطية لأن هذه النظرية مشهورة لهذا السبب، لأنها قد نأخذ بالنظرية المشهورة لأننا علمنا بدليل هذه النظرية والدليل نقبله، فنأخذ بالنظرية المشهورة لأننا قبلنا دليله مستنده، مستند هذه النظرية المشهورة عرفناه وقبلنا به، فنأخذ بالنظرية لأننا صححناها. أما إذا ما ندري نظرية علمية، ما ندري دليلها شنو، وهي هم ما أوجبت لنا الاطمئنان أو القاف، بس هي مشهورة، أكو بناء عقلائي على العمل في هيك نظرية في مثل هذا الفرض، في فرض عدم العلم بمدركها ودليلها ومستندها، وفي فرض عدم حصول العلم أو الاطمئنان بها، لكن لأنها مشهورة. أنا حسب فهمي لا يوجد بناء عقلائي على هذا، ماشي، وأنتم العرف والعقلاء. على كل حال هذا يختلف، لأنه لأن العقلاء يحجي الواحد يقرأ القرآن، مرة يقرأ القرآن إذا رفعوا نفسهم هم ليه يشوفوا اللي يقول أكو هيشي بناء عقلائي في, في, في أي نقطة من العالم عليه أن يثبت، وإلا قلنا مجرد الشك هم كافي، حتى إذا شككنا في وجود بناء عقلائي تخرب القضية، لأن بعد ما يصح التمسك بعموم قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه. الإمام يحول على قضية عقلائية، يقول العقلاء لا يرتابون، فيستند إلى حجية الشهرة عند العقلاء. بالنسبة للشهرة الروائية نحن واثقون نحرز أنها حجة عند العقلاء، لكن بالنسبة للشهرة الفتوائية لا. فكيف نعمم الحكم؟ التعليل ما يعمم، لأن التعليل في دائرة القضية العقلائية لا يخرج عن هذه الدائرة، في دائرة كل ما لا يرتاب العقلاء فيه. وما هو المشهور الذي لا يرتاب العقلاء فيه لأنه مشهور؟ ما هو ذاك المشهور الذي لا يرتاب العقلاء فيه لأنه مشهور؟ الرواية المشهورة يا بني هذا أحرزناه أن العقلاء لا يرتابون فيها لأنها مشهورة. أما الفتوى المشهورة أيضا لا يرتاب العقلاء فيها لأنها مشهورة، هذا إطلاق التعليل قاصر عن إثبات ذلك. إذن هذا الاحتمال الثالث أيضا غير لا هو يوافق ظاهر المقبولة ولا هو يثبت المدعى. الاحتمال الرابع وهو الأخير، وهو أن يكون المراد من نفي الريب في قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه، المقصود نفي الريب النسبي، نفي الريب نفيا نسبيا. الريب معناه نفس المعنى الحقيقي، يعني الشك، شك. كلمة الريب هنا يحتفظ بمعناها الحقيقي يعني الشك الوجدان، لكن النفي ليس نفيا حقيقيا، نفي نسبي، نفي جهتي، نفي إضافي. يعني يريد أن يقول خذ بالمشهور، لماذا؟ لأن المشهور لا يوجد فيه شك بالنسبة إلى غير المشهور، بالنسبة إلى غير المشهور. المشهور بالقياس إلى غير المشهور لا يوجد فيه ريب، من حيث كونه في مقابل غير المشهور من هذا الحيث، من هذه الجهة، يعني من تلك الحيثية الموجودة في غير المشهور، من تلك الحيثية هو لا ريب فيه. ما هي الحيثية الموجودة في غير المشهور والتي هي غير موجودة في المشهور؟ حيثية قلة العدد في غير المشهور، العدد يعني عدد من يقول بهذا الكلام أو ينقل هذا النقل قليل أقل. من حيث قلة العدد هذا المشهور لا يوجد فيه ريب، بالنسبة إلى ذاك هذا ما بريب، لا أنه مطلقا ليس فيه ريب. فاختلف هذا الاحتمال، اختلف عن الاحتمالات السابقة. أولا النافي هنا نفي نسبي وليس نفيا حقيقيا، بينما في الاحتمال الثالث كان النافي نفيا حقيقيا لكن نفي حقيقي للريب العقلائي. هنا النافي نفي نسبي للريب الحقيقي، وفرقه عن الاحتمالين الأول والثاني أنه في الاحتمال الأول والثاني، في كل الاحتمالين الأولين كنا نحمل الريب على معناه الحقيقي غاية الأمر. في الاحتمال الأول كان النفي أيضا نفيا حقيقيا، في الاحتمال الثاني كان النفي نفيا تعبديا. أما هنا نحمل الريب على معناه الحقيقي كما كان في الاحتمال الأول والثاني، لكن النفي لا هو نفي حقيقي ولا هو نفي تعبدي، وإنما هو نفي نسبي جهتي إضافي حيثي. يعني يريد أن يقول الريب والشك وإن كان موجودا في الرواية المشهورة كما هو موجود في الرواية غير المشهورة، في كلتا الروايتين الريب والشك موجود، من حيث أصل وجود الريب لا يمتاز لا تمتاز المشهورة على غير المشهورة. في كلتيهما أكو شك أكو ريف أنه مطابق للواقع ولا. لكن الرواية المشهورة بالنسبة إلى الرواية غير المشهورة بالنسبة إلى الرواية الشاذة لا ريب فيها، بالقياس إلى تلك لا ريب فيها. يعني باب الشذوذ، باب قلة العدد الذي هو من أبواب تفرق الريب والشك. إذا كان العدد عدد الناقلين قليلين، ها هذا الباب باب الشذوذ وقلة العدد الذي هو من أبواب تطرق الريب والشك، هذا الباب منسد في الرواية المشهورة، مفتوح في الرواية الشاذة لكنه هذا الباب منسد. من هذه الجهة الرواية المشهورة تمتاز. خب هسه نوصل. فأول خلينا نطبق على الرواية هكذا. يريد أن يقول صاحب هذا الاحتمال، يقول نفي الريب عن المشهور هذا نفي إضافي، يعني من ناحية كون الراوين لهذه الرواية أكثر من الراوين لتلك الرواية الشاذة، فذاك ضعف ذاك النقص الموجود في ذاك ما موجود في هذا. مو انه يقول هذا ما في نقص اصلا، لا يريد ان ينفي الريب في هذا نفيا على الاطلاق من جميع الجهات. ما يريد يقول من جميع الجهات لا يوجد في الرواية المشهورة ريب، لا، من هذه الجهة اللي يوجد هناك ريب من جهة الشذوذ وقلة العدد، من هاي الجهة اللي أكو هناك ريب، من هذه الجهة في الرواية المشهورة لا. نفي جهتي للريب، نفي حيثي، نفي إضافي نسبي ما شئتم فعبروا. يعني احتمال الريب كل ما يوجب الريب موجود في المشهور وموجود في غير المشهور، من هذه الجهة ماكو فرق، إلا أن احتمال الريب من ناحية قلة العدد من ناحية الشذوذ هذا الاحتمال ما موجود في الرواية المشهورة لكنه موجود في الرواية الشاذة. هذا الباب من أبواب تطرق الريب، هذا الباب مفتوح في الرواية الشاذة لكن هذا الباب مغلق ومسدود في الرواية المشهورة. هذا هو المقصود بالنفي الحيثي، بالنفي الإضافي أو نفي الريب من هذه الناحية. هذا الاحتمال أيضا وإن كان يمتاز على الاحتمال الثاني بأنه يحتفظ بطبيعة التعليل التي ذكرناها، قلنا طبيعة التعليل تقتضي أن يكون التعليل تعليلا بأمر عرفي مركوز في ذهن العرف، وهذا محفوظ، يعني هذا أيضا شيء مركوز في ذهن العرف، أنه إذا أكو شيئين، إذا عدنا مثلا أمارتين كل منهما حجة عند العقلاء، فتعارضتا هاتان الأمارتان تعارضتا، فهنا هذا مهوم عند العرف والعقلاء ومعقول عندهم أن نرجح إحدى هاتين الأمارتين على الأخرى بسبب الشهر، هذا لأنه هذا أقل ريبا، لأن هاي الأمارة أقل ريبا. أبواب الريب المفتوحة على تلك الأمارة ها غير المشهورة، أبواب الريب كلها مفتوحة على تلك، لكن على هذه مو كلها مفتوحة، أقل في الباب من أبواب الريب مغلوق هنا مغلق، وهو باب قلة عدد القائلين بهذا ما موجود هنا العدد كثير، لأن مشهور هناك العدد قليل. فمهموم عند العقلاء، العرف العقلاء يفهمون أن ترجح أمارة على أمارة لهذه المزية، لمزية الشهرة، لأن هذه الأمارة مشهورة، الريب فيها أقل. فالتعليل هنا متحفظ على طبيعته، لكن مع ذلك هذا الاحتمال أيضا فيه أنه لا هو موافق لظاهر المقبولة ولا هو يثبت المدعى. أما أنه لا يوافق ظاهر المقبولة، يعني خلاف ظاهر المقبولة، وذلك لأن الظاهر من نفي الريب هو النفي الحقيقي وليس النفي النسبي الجهتي. لا ريب فيه، أنتم تحملون قوله لا ريب فيه يعني لا ريب فيه بالنسبة إلى ذات، بينما هذا خلاف الظاهر. لا ريب فيه يعني لا ريب فيه من كل الجهات، من كل جهة، من كل ناحية، مو من ناحية، مو بالقياس، ليس بالقياس إلى ذاك لا ريب فيه، لا مطلقا لا ريب فيه. الظاهر من قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه يعني لا ريب فيه إطلاقا، لا أنه لا ريب فيه بالقياس إلى ذاك، لا ريب فيه بالنسبة إلى ذاك. بالنسبة يعني حجمتم، حددتم نفي الريب، والحال أنه ظاهره نفي الريب نفيا على الإطلاق. حمل النفي هنا على النفي النسبي الإضافي أو الحيثي والجهتي هذا يحتاج إلى قرينة، والقرينة مفقودة. فأولا هذا خلاف الظاهر، وثانيا حتى لو فرضنا أن هذا منسجم مع ظاهر المقبولة، لو حتى لو فرضنا أن هذا الاحتمال صحيح، مع ذلك لا يفيد المقصود ولا ينفع للاستدلال بالمقبولة على حجية الشهرة الفتوائية، وذلك لا للنقطة التي ذكرها المحقق النائلي رحمه الله على ما في فوائد الأصول للشيخ الكاظمي في الجزء الثاني صفحة 54 كتقريرات لبحث المرزا النائمي، ينقل عن أستاذه عن أن المرزا هكذا قال، أنه النفي النسبي، النفي الإضافي، النفي النسبي للري هذا لا يصلح أن يدعى قاعدة عامة. فحمل التعليل على هذا المطلب غير صحيح، لأنه التعليل يجب أن يكون تعليلا بأمر عام، ونفي الريب النسبي لا يصلح أن يجعل قاعدة عامة. خب ليش لا يصلح؟ ما ذكر، لم يذكر النقطة. نحن لا نقول بهذا، يعني لا نقول أن نفي الريب نفيا نسبيا هذا لا يصلح أن يجعل قاعدة عامة، لا، هذا التعليل كسائر التعليلات يصلح أن يجعل قاعدة عامة، لكن توجد نقطة أخرى تمنعنا من أن نقبل الاستدلال بالمقبولة بناء على هذا الاحتمال الرابع، لا لهذه النقطة التي ذكرها المرزا، وإنما لأن التعليل بناء على هذا الاحتمال الرابع، التعليل بصدد بيان الوجه في ترجيح هذا المشهور على ذاك الشاذ، بسبب أنه لا يوجد فيه بالقياس إلى ذاك ريب. وهذا متى يكون؟ وهذا يكون في فرض وجود حجتين فرغنا عن أصل الحجية، لكن تعارضتا فنريد أن نعين إحداهما في مقابل الأخرى، نريد أن نرجح إحداهما على الأخرى في مقام التعيين والترجيح بعد الفراغ عن أصل الحجية، بعد الفراغ عن أصل الحجية في مقام ترجيح هذا على ذات، تعيين الحجة في هذا المقام. خب العقلاء مثلا يعينون هذا الذي فيه مزية على الشاذ، المشهور فيه مزية على الشاذ، ومزيته أنه مشهور، أن العدد الذي وقف إلى جانبه أكثر من العدد الذي وقف إلى جانب الشاذ، هذه مزية لا شك أن هذه مزية. فالتعليل تعليل بهذه الكبرى، لكن مع الاحتفاظ بالفرض. في أي فرض؟ في فرض الفراغ عن أصل الحجية ووقوع التعارض بين شيئين فرغنا عن حجية كل منهما في نفسه، تعارضا ففي مقام تعيين أحدهما في مقابل الآخر أكو مزية من المزايا توجب ترجيح هذا على ذاك، وهي مزية الشهرة. كما هو الحال في الخبرين، في الخبرين المتعارضين، وهذا هو مورد المقبولة، مورد المقبولة الخبر. في الخبرين المتعارضين هناك نحن فرغنا عن أصل حجية خبر الواحد، بعد الفراغ عن أصل حجية خبر الثقة. خب أكو هنا خبران كل منهما خبر ثقة، يعني كل منهما في نفس الحجة لكن تعارضا، فأصبحنا بصدد ترجيح أحدهما على الآخر، لا أننا أصبحنا بصدد تأسيس حجية لأحدهما في مقابل الآخر. الحجية مؤسسة قبلان مفروغ عن ثبوتها، أصبحنا بصدد ترجيح أحدهما على الآخر. خب بهذا الصدد من المعقول أن تبين مزية كمزية من المزايا، يقال خب هذا المشهد الرواية المشهورة، هذا الخبر المشهور يرجح على ذلك لأنه مشهور، لأنه أقل ريبا، يعني بالقياس إلى ذاك ما بيريب، بالقياس إلى ذاك نفي الريب، النفي النسبي هنا معقول، النفي النسبي معقول في هذا الفرض، في فرض الفراغ عن أصل الحجية وصيرورتنا بصدد تعيين الحجة وترجيح أحد المتعارضين على الآخر، فهناك من المعقول أن يقال خذ بهذا المشهور. ليش؟ لأن هذا المشهور ريبه أقل، لكن هذا لا ينطبق على الشهرة الفتوائية. احنا في الشهرة الفتوائية أصل الحجية، الكلام في أصل الحجية، لم نفرغ عن حجية الشهرة الفتوائية، هو كلامنا في أصل الحجية، أن الشهرة الفتوائية حجة أو لا، كلامنا في تأسيس الحجية للشهرة الفتوائية. في مقام تأسيس الحجية لا معنى له هذا الكلام، أن نقول كل أمارة كان الريب فيها، كل أمارة ظنية كان الريب فيها أقل من الأمارات الظنية الأخرى فتلك الأمارة حجة. خب بسم الله، أكو عندنا خبر كاذب، خبر إنسان كاذب، وأكو عندنا خبر إنسان أكذب. خب خبر الكاذب أقل ريبا من خبر الأكذب الكذاب، هذا إذا يجذب اليوم 10 مرات ذاك يجذب 100 مرة، وهذا بالقياس إلى ذاك ريبه أقل، فهل يصح أن نجعل هذا أساسا لحجية هذا في مقام تأسيس الحجية؟ لا يصح تأسيس الحجية للأمارة الظنية فقط لملاك شنو؟ لملاك أنه ريبه أقل من أمارة ظنية أخرى. إذا نأخذ بخبر الكاذب، ليش؟ لأن ريبه أقل من خبر الكذاب، آخر الحجية هناك ما مثابر لخبر الكاذب. تثبت أصل الحجية لخبر الكاذب حينئذ رجحه على خبر الكذاب لهذه المزية، لمزية أنه ريبه أقل. فهذه الكبرى لا لأن لما قاله المرزا أنه لا تصلح أن تزعرقى على عامة، لا تصلح أن تزعرقى على عامة، بس في حدودها، في حدود الفرض، في فرض المقبولة. فرض المقبولة الفراغ عن أصل الحجية وصيرورتنا بصدد ترجيح حجة على في هذا الفرض على هذا قاعدة عامة، ما يخالف، يصلح هذا التعليل لأن يكون قاعدة عامة كسائر التعليلات، لكن مع الاحتفاظ بالفرض. والفرض هذا وللكلام فثم تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.